أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا Oh. وأوحينا قال بل سولت لكم والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله غالب على وغلقت الأبواب وقالت هيت لك سبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ورأى يا سيدا لدى الباب وشهد شاهد فكذبت وهو من الصادقين يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت